بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مجمع عليه. وقبل ذلك مما ينبه عليه أنه أن الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة باطل، من أعظم البواطيل، فإن علي نفسه بايع أبا بكر الصديق على الخلافة، فهذه المقالة طعن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أوصي إليه بالخلافة، فكيف يرضى بمبايعة أبي بكر ثم بعده يبايع عمر وهو أحق بالخلافة قد وصي إليه؟ فهذا طعن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد بايع أبا بكر ثم بايع عمر ثم بايع عثمان، رضي الله عنهم أجمعين، ثم انعقدت الخلافة بعد الثلاثة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وقد قيل لعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه المقالة قالت: متى أوصى إليه؟ قد كنت مسندته إلى صدري صلى الله عليه وسلم حتى انخنث أي مال، وما سمعت منه شيئا، فمتى أوصى إليه؟ والحديث الذي تقدم: اتوني بكتاب اكتوني لعلي أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائلا أنا أولى ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر، هذا أيضا صريح لأنه لم يكتب كتابا في ذلك. وفي صحيح البخاري أن العباس بن عبد المطلب قال لعلي بن أبي طالب: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أرى في وجهه الموت، فإن كان هذا الأمر إلينا علمناه، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس إلينا وصى بنا في هذا الأمر. فقال علي بن أبي طالب: إن والله لأن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها ما أعطيناها بعده صلى الله عليه وسلم أبدا، فتركوا ولم يكلموه، في صحيح البخاري. إذن هذا الكلام باطل. قوله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثبتت باختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنفسه، استخلفه، ونعم الاستخلاف، قدمه على جميع الناس لأنه أحق الناس بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخيرهم وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، فيجوز الاستخلاف لمن كان أهلا لذلك، واجتمعت فيه الصفات الشرعية في ولاية الأمر من التقوى والعدل والورع والقيام بالواجب والقدرة عليه، وكذلك نعم يكون قرشيا أيضا، إلى آخر الصفات التي اشترطها العلماء في ولي الأمر. ما الدليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبتت له الخلافة باختيار أبي بكر الصديق؟ عند من؟ عندك أحمد؟ أولا هذا مجمع عليه، ثانيا يدل على ذلك قوله في سياق الموت عمر رضي الله عنه لما قالوا له استخلف، قال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لو وددت أن حظي من الدنيا كفاف لا علي ولا لي. ثم قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر فلما سمعته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس بمستخلف، ولكن وفقه الله وجعل الأمر شورى بين ستة من هؤلاء الستة. عثمان وعلي وطلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة اختارهم عمر يكون الأمر بينهم شورى يختارون أحدهم. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قام أحسن قيام في خلافته، فكم استمرت خلافة أبي بكر ثم كم استمرت خلافة عمر رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق سنتين وبعض وبضعة أشهر، وعمر الخطاب 10 سنوات كذلك وبضعة أشهر 10 سنوات. وقد قام بهذه المدة قياما عظيما بالمسلمين، فتحت الروم وكسرى، الفرس والروم في عهد أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، واستمرت الفتوحات بعده في زمن عثمان عفان في الشرق، جهات الشرقية، جهات أرمينية وأذربيجان. وفي عهد عمر أيضا دخلت الفتوحات إلى مصر وإفريقية التي يقال لها الآن تونس، وصلت الفتوحات في عهد أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه برسالة عمرو بن العاص جهات مصر وإفريقية، وفتح الله عليهم. لما كانوا متمسكين بدينهم عاملين به، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ومكنهم لما أقاموا التوحيد والطاعة. ولما تنازع المسلمون على الملك واختلفوا بينهم وتقاتلوا على الملك تسلط عليهم أعداء الإسلام، تنازعوا على الدنيا وتفرقوا عليها وتقاتلوا عليها تسلط عليهم أعداء الإسلام. قال ثم لعثمان رضي الله عنه، وقصة اختياره معلومة، لما جعل من المؤمنين عمر الخطاب الأمر إلى ستة، كيف تم اختيار عثمان بعدها؟ من يذكر دفع الميت؟ قال عبد الرحمن بن عوف لما اجتمع الستة قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى علي، قال الزبير قد جعلت أمري إلى عثمان، قال سعد بن أبي وقاص قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. ثم بقي الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. قال عبد الرحمن بن عوف أيكم يتخلى عن هذا الأمر ونجعله إليه، والله عليه والإسلام أن لا يعدل عن أفضلهما. فسكت الشيخان عثمان وعلي رضي الله عنهم. فقال عبد الرحمن عوف تجعلون هذا إلي والله علي والإسلام أن لا أعدل عن أفضلكم، فقال قد جعلناه إليك. فاستشار عبد الرحمن العوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث بعض الليالي، ثم اجتمعوا في الدار فقال إني رأيت الناس، أو أخذ عليهم أولا العهد، أخذ على علي وعلى عثمان، قال العثمان أخذ عليه اليمين، الله عليك إن وليتك لتعدلن، وإن وليت عليك لتسمعن ولا تطيعن، فحلف على ذلك. ثم أخذ على علي نفس الكلام، الله عليك لئن وليتك لتعدلن، وإن وليت عليك لتسمعن ولا تطيعن، فكذلك. فقال العثمان ابسط يدك، فنعم، فبايع عثمان وبايعه علي مباشرة، بايعه علي وبايعه أهل الدار واستقر الأمر. لو كان علي موصى إليه هل يجوز له هذا العمل؟ لا يجوز له. إذن هذا، ولا يجوز أن يقال هذا القول، معناه أن الصحابة كلهم ليس طعنا فقط في علي، طعن في جميع الصحابة، طعن في علي أنه ما طالب بحقه، وطعن في جميع الصحابة أنهم ظلموا عليا. تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما. أصحاب الإنفرادية يستدلون بفاء عبد الرحمن بن عوف، يقولون أنه يعني حتى كلم الرهبان وكلم الناس في الأسواق، يقولون هذا دلالة على الصحابة. أحسن، نبهتنا على هذا. عبد الرحمن بن عوف استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستشر الفسقة والمجرمين والنساء والصبيان، هذا باطل، إنما استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم الرأي والمشورة. وما جاء ما ينقله بعض الناس أنه تشاور حتى النساء والصبيان، هذا باطل، لا يثبت، لم يثبت عن عبد الرحمن بن عوف ذلك، لم يثبت ذلك، ولم ليس فيه إسناد صحيح. ثم الاستدلال به على الانتخابات باطل، الانتخابات يجعل الرأي لجميع الناس فسقاها، وتعلمون أن أكثر الناس بعيدين عن الهداية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الأكثر على الفسوق، ومع ذلك يجعل الأمر للأغلبية، وهذا أمر، والشورى أمر آخر، وأمر شورى بينهم أهل الحل والعقد والرأي والتقوى والعدالة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وأين الثرى وأين الثريا؟ ونفس الكلام اللي يقولون الحكم للشارع، معناه أنه الحكم للناس، ولا يخرج إلى الشارع إلا هؤلاء الأصناف من الناس، ما يخرج أهل الفضل والتقوى والورع إلى الشارع. يقول سيفتح أخونا ويحيى أنوار الوازعي مراجعة في الممتع شرح الأجرومية من يوم غد إن شاء الله الساعة 5:30 قبل المغرب في الجهة الغربية. سيفتح أخونا ويحيى أنوار الوازعي مراجعة في الممتع شرح الأجرومية من يوم غد إن شاء الله الساعة 5:30 قبل المغرب في الجهة الغربية. أحسنت. طيب، يقول بعض الناس يتخطون من فوق الكتب، هذا لا يصلح ولا يجوز، فيها ذكر الله وفيها آيات، وإذا كان فيها مصحف كان أعظم جرما. إذا كان التخطي من عند رقبة الآدمي يعتبر أذية، فكيف بالتخطي من فوق الكتب وفيها ذكر الله؟ لا، لم يدخل عبد الله بن عمر لقرابته، أيضا ما أدخل سعد بن زيد، الله أعلم، لعله كان صغيرا في السن آنذاك، لعله كان صغيرا في السن. أين يضع كتبه؟ سيضعها أمامه، ما معه مكان، يعني يبقى دائما والكتب بيده. الله المستعان. يقول أخ رجل له زوجتان، طلق واحدة ثم بعد 5 سنوات أراد أن يردها من أجل أبنائه، ولكن اشترط عليها شروط قبل إرجاعها فوافقت عليها، وهذه الشروط هي: الأول أن تتنازل عن يومها، الثاني أن يعطيها مصاريف لها ولأبنائها حسب ما يتفق عليها، الثالث مهر وعقد من أجل المحرمين. هل هذه الشروط جائزة؟ يتزوجها من أجل القيام على أبنائها، يجوز أن يتزوجها من أجل القيام على أبنائها، وهذا اتفاق واصطلاح على ذلك. نعم، قال هل هذه الشروط جائزة؟ نعم، إذا تراضوا عليها جائز. يقول إذا رجعت عن هذه الشروط وما تنازلت به، هل يصح تراجعها؟ علما أن الزوج لا رغبة له فيها، لا يلزم الزوج ذلك ولا إثم عليه، إذا قد قبلت الزواج على ذلك فلا إثم عليه، ولها أن تخالعه إذا ما رغبت أن تستمر على ذلك، لها أن تفسخ بالخلع. وأما الزواج فهو صحيح وقد قبلت ذلك بشروطه. وقد جاء عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وخشيت أن طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد جعلت يومي لعائشة، وأنزل الله عز وجل في ذلك: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه من يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فزواجه على هذا فيها مصالح لها ولأبنائها فمشروع، وهو إذا كان لا رغبة له فيها قد اشترط عليها ذلك وقبلت فلا إثم عليه. وإن ضاق بها الأمر وما استطاعت أن تصبر لها أن تتخلص بالخلع، ما لها إلا الخلع. أو هو إذا أحب من نفسه يطلقها فالأمر إليه. يقول: هل تبطل هذه الشرط الشروط ويجب على عدل؟ لا، ما تبطل المسلمون على شروطهم. ما هو زواج النسيان؟ قد يطلق بعضهم زواج المسيار على نوع آخر، يطلقونها على أنه يلتقي بها في الفنادق وكذا، يتزوج بها ويكون يلتقوا في أي مكان. هناك حالتان: العبرة بالحالات، والتسميات تتنزل على الحالات. الحالة الأولى أن يتزوج امرأة بدون بمبيت، يعني بدون نفقة ولا سكنة ولا التماذا، إنما يتواصلان بالهاتف، هي تبقى عند أهلها، متى ما احتاج اتصل بها والتقوا في أي مكان، في فندق أو في بيت أو فيقضي حاجته ثم تنصرف وينصرف. هذا لا يصح، لا يصل إلى حد الزنا، ولكنه يأثم على ذلك لأن هذا ليس على الطريقة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وليس فيه الألفة ولا السكنة، وجعل بينهما مودة. نعم. ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الطريقة غير شرعية ولا يسلمون من الإثم. وأما الزنا فلا يصل إلى حد الزنا إذا كان قد عقد، إذا كان العقد شرعي عقد له وليها فلا يصل إلى حد الزنا. الحالة الثانية أن يكون تيسيرا على الرجل، امرأة ترغب بالزواج وعندها سكنة، عندها البيت، وإنما تريد رجلا يقوم عليها، فتقول له: لا ألزمك بسكنة ولا بنفقة، فقط الزواج، ويجتمع معها في بيتها. هذا جائز وعليه ما أمر الله عز وجل من العدل بالسكنة. وكذلك إن قالت: ما أحتاجك إلا للقيام، ولو تركت من أيامها، جائز كما حصل من قصة سودة. ثم التسامي، بعضهم يطلق المسيار على هذه وبعضهم على هذه، وبعضهم يطلق التيسير، زواج التيسير على هذه وبعضهم على هذه. العبرة أن نفهم المعنى الصورتين، ثم من سألك اسأله أي الصورتين يريد. يقول: محلات الذهب والاتصالات والصرافات التي فيها التصوير هل يجوز دخولها؟ لا يدخلها وعنده ما يغني عنها، فإن اضطر إلى دخولها فيحاول أن لا يشاركهم في الإثم لأن لا يظهر أمامها كما ينبغي، يحاول أن يتنحى بقدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، و حاول أن الأماكن التي فيها هذا الشيء حاول أن تغير معاملتك لأماكن ليس فيها هذا التصوير. يقول هل يجوز أن تشارك في محل تحتاج أنت إليه وفيه نساء، هل يجوز أن تدخل في هذا المحل وهل يجوز لك أن تخرج إلى الاتصالات وغيرها، وهل يجوز للمرأة أن تخرج إلى الاتصالات؟ الذي يفتح محلا ويعلم أن الحاجات التي عنده فيها طلب للنساء يجعل قسما خاصا بالنساء، وليس صعبا عليه أن يجعل فتحة للنساء وفتحة للرجال، بل ويأتي بعاملة ما أكثر من يبحث عن العمل من النساء والرجال. وهذه سنة حسنة، سيصن سنة حسنة أن يفصل النساء عن الرجال، والفتحة تلك خاصة بالنساء والفتحة هذه للرجال، كما يكثر يحصل كثيرا في أماكن الألبسة والدهانات والعطورات. فلا بد يعني إذا وفق الله شخص أن يسعى إلى هذا الأمر، يجعل فتحة خاصة بالنساء وفتحة خاصة بالرجال، ويأتي بعاملة تستقبل النساء وعامل للرجال. كل واحد له محله. لا ما يحصل اختلاط. المقصود أن تكون فتحة خاصة يعني مع حاجز، مع حاجز يعني ما هو فتحة بنفس الرجال بنفس المحل، قصدنا مع حاجز مع جدار أو أخشاب أو نحو ذلك. هذا ماذا؟ ما هو ديمقراطي؟ لا حواري ولا، لكن إن شاء الله أنها سنة حسنة وسيخلف الله بالخير، ولعل الله يفتح عليه ويبسط عليه بسبب هذا العمل الطيب. ما هذا سهل جدا، امرأة عاملة ممكن عبر امرأته عبر أخته أو عبر محرمها تكون هي لها زوج، سهل هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.